نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار وما قرب اليها من قول وعمل اما بعد قبل ان نشرع في درسنا في قراءه شرح عقيده العقيده الموسيقيه نبشر باخواننا الاخ ابراهيم ابن الشيخ مختار مقداد امام المسجد قد ختم القران هذه اللحظه قبل دقائق نسال الله عز وجل ان يبارك له فيه وان يجعله بركه له ونورا له ولوالديه ويوفقه من علم الله من عمل صالح انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا عند الكلام عن اشتقاق الاسم تكلمنا عما يتعلق يعني كنا اخذنا فقط من البسمله باسمي تمام باسمي تكلمنا عما يتعلق بالجار والمجرور من ناحيه الاعراب وانه متعلق منه قدر بعضه اسما وقدر بعضه فعلا قلنا هو المختار ان يقدر فعلا لانه اصل العمل الافعال وأن يقدر خاصا لأن الخاص يدل على المعنى أكثر من التقدير العام وتقدم هذا الكلام في كلام المصنف وكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى وأن يقدر مؤخرا لا أن يقدر مقدما ليحصل التبرك باسم الله تبارك وتعالى نقول باسم الله تقول باسم الله أبدأ أحسن من أن تقول أن تقدر أبدأ باسم الله حتى يكون المبتدأ به حقيقة هو الاسم فيحصل التبرك باسم بلفظ جلاله ثم قال رحمه الله تعالى اختلف في اشتقاق الاسم هل هو مشتق من السمة بمعنى العلامة أو من السمو بمعنى العلوم والاعتراف والارتفاع واختار رحمه الله الشارح اختار الشارح رحمه الله أنه مشتق من السمو الذي يظهر بعين الله ان الصواب انه مختار انه مشتق من السمه لان الاسم اما ان يميز الذوات بعضها عن بعض او يدل على معنى معين وليست الضروره ان يكون المعنى دائما فيه رفعه لان قد يكون المعنى فيه ذنوب كالخيانه والحسه والكذب وغير ذلك هذا في كلمه كذب اسم تدل على معنى هل المعنى فيه علو وسمو؟ لا ابدا واضح ثم قال بعد ذلك قال وهمزته همزه وصله اسم لذلك تسقط في الدرج بمعنى اذا ابتدات بها لابد ان تنطق بالهمزه كهمزه الطرف تقول اسم فتنطق بالهمزه فاذا اتيت بحرف جر قبلها تسقط الهمزه تكون همزه فتقول باسمي وهناك عشر اسماء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى هي احد عن الاسم احد عشر الاسماء التي همزتها همزة الوصف على غير قياس، قال ابن مالك رحمه الله وفي اسم نسك ابن ابن من سمع وفي اسم نسك ابن ابن من سمع ابن من ابن أمية واثنين اثنين أيضا ومريء وتأنيث تابع واثنين ومريء وتأنيث تابع أي هذه الأسماء التي ذكرت إن كان لها مؤنث فهو كذلك همزة همزة وصف اثنين اثنتين همزته همزة وصف امرئ امرأة همزته همزة وصف كذلك ثم قال وأيم الأيم أيم الله جمع يمين أيم الله كذلك قال وأيم وأيم همزة ألف كذلك همزة الألف واللام الألف واللام لا تدخل على العمل النكرة ثم هذه الهمزة همزتها همزة وصف أيضا وأيم همزة ألف كذا ويبدل همزة الاستفهام هذه سواء كانت في ألف أو في اسم أو في أي كلمة من هذا همزة الوصف هذه تبدل في حال استفهام إما مدا أكو سهل الله أعلم الله أعلم إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصف لك وجهان أن تقلب الألف مادة أو تصبح تسهيل بين بين بين النصب بين النصب على ما شاء الله عليكم أهل القرآن والقراءات فأنتم شيوخ في هذا الباب. فقال وباسم اسم ابني ابن يسمع واثنين ممرئ وتأنيث تبع وعين الهمزة أن كذا ويبدل مدا في الاستفهام أو مستفهم. هذه الأمثلة التي همزتها الهمزة الوصف منها اسم منها كلمة اسم. قال وليس اسم نفس المسمى. هذه مسألة كلامية خلوكم معي. يقول وليس الاسم نفس المسمى. لما نقول مثلا خلونا نضرب مثالا بمن؟ بجمال. جمال جمال اسم على هذا الذات المعروف عن جمال. هل جمال اسم هو الذات ام ليس هو الذات؟ الله هو ذات الله ام الله ليس ذات الله؟ هل الاسم هو المسمى او ليس هو المسمى؟ حسان اسم وهذه ذاته. هل الاسم هو حسان ام ان الاسم ليس هو حسان؟ تمام. يقول والاسم وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. تمام. هي المساله الكلاميه من اجل كلها من اجل الصفات. لكن الامام ابن ابي العز رحمه الله شارح الطحاويه وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل في بيان ان هذه المساله لا يصح فيها قول الاسم هو المسمى ولا يصح تقول الاسم ليس هو المسمى. تمام. انه قد يطلق الاسم ويراد به الذات وقد يطلق الاسم ويراد به الاسم نفس الكلام. تمام. واضح. سيأتيكم الكلام. يقول وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى والاسم هو المسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. يا شيخ إبراهيم أعرف إذا قدر عن أن تكون الكتاب عندنا زارك يا شيخ إبراهيم والله يعني لازم نطفي لكم بس مش ما احسبه الله عليكم ومن زكاه واحد طاب البلاد حتى اتاكم بنصر من الكتاب. واضح. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فان الاسم هو لفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. تمام. يقول صاحب الطحاويه رحمه الله تعالى في الجزء الاول صفحه 180 وكذلك قوله فقط نصف الصفحه. واضح كل كلام فقط نصف الصفحه طبعا عوض طبعا في الرساله نصف الصفحه. اذا اردت ان ترجع المساله هل الاسم هو المسمى او الاسم غير المسمى رجع لها في شرح الطحاويه جديدا حتى ان العباره الان ان تفهم. اهم شيء العلم هو الفهم. اذا فهمت بعد ذلك الامر سهل. يقول وكذلك قوله من اسم عين المسمى او غيره هل هو نفس المسمى او غيره؟ قال وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى نسأل الله فرض يراد به سبحانه وذاته وتارة نفس الكلمة اللفظة. تمام. تمام. إذا قلت لك اكتب اكتب اسم الله أو اكتب الله ماذا ستكتب؟ هل ستكتب الاسم؟ قلت اكتب الذات اكتب الذات. واذا قلت خلق الله ما المقصود؟ هل المقصود به الاسم او الذات؟ اذا ترى يقصد نفس الاسم الله ترى يراد به الذات وترى يراد به اللفظ والكلمه. واضح. فيقول فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به نفس الدال عليه الاخرى. فاذا من يقول قال الله كذا او سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وذاته سبحانه وتعالى. واذا قلت الله اسم عربي الرحمن اسم عربي الرحمن من اسماء الله اذا قلت الله اسم عربي او الرحمن من اسماء الله فالمراد به الكلمه والكلمه. واضح. من اسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره. تمام. لما في رب الغيب ماذا يقول الاسم هو المصرف؟ قال الاسم للمصرف. إذا هناك اسم هناك مصرف لما تقول خلق الله تمام المراد المسمى، لما تقول الله من أسماء الله تمام أو الرحمن من أسماء الله أصبح الاسم هنا ليس هو المسمى وإنما هو للمسمى تمام. قال ولا يقال غيره ولا يقال غيره لما في نظر غير الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله فيه ضرب مثل هذه المسائل تحتاج الى شيء من الجرأة تمام، تحتاج الى شيء من الجرأة حتى لا تفهم تفقه هذه الكلمات من الله. وقال جاء الشيخ ابن عثيمين فاعطى وضعنا ان يقع على الحروف فقال رحمه الله تعالى هذا اسماء الله. قال ذلك في القول المفيد الجزء الثاني صفحة 158 هل اسماء الله تعالى غيره او اسماء الله هي الله؟ شوف حتى الاسم واضح من الكلام، هل اسماء الله غير الله ام اسماء الله هي الله؟ لا احد يقول هذا صح؟ ثم ماذا يقول؟ يقول ان اريد بالاسم الله الدال على المسمى فهي غير الله. شوف يا ترى شرع العباره ولا الذي يريد الانسان. قال اذا اريد بالاسم الله الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل، وإن أريد بالإسم مجهول ذلك الله مجهول ذلك الله فهي مسمى. فمثلا الذي خلق السماوات هو الله، فالإسم هنا هو المسمى صح ولا لا؟ هو المسمى. فليست الله والها هي الذي خلق السماوات والأرض صح؟ وإذا قيل اكتب باسم الله فكتبت باسم الله فالمراد به اسم دون المسمى تمام؟ إذا كتبت باسم الله فالمراد به دون المسمى والله. وإذا قيل مثلا أراد أن يشرح أكثر ويوضح أكثر، وإذا قيل اضرب زينة وإذا قيل اضرب زينة فضربت زينة المكتوب في الورقة لم تكن متبنة صح؟ وإذا قيل اضرب زينة فضربت زينة المكتوب في الورقة لم تكن متبنة لأن المقصود المسمى. وإذا قيل اكتب زيد قائم فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى واضح؟ تكلم شيخ الاسلام رحمه الله عن هذه المسألة في الجزء الثالث أطال فيها كلام بين عن لماذا قيل هذا الكلام من أول من سبق وقال هذا الكلام ولماذا قال ذلك في الجزء الثالث من صفحة 185 إلى صفحة 216 تمام؟ ثم قال بعد ذلك وليس هو كذلك نفس التسمية، وليس هو كذلك نفس التسمية. أستاذ كيف؟ ما؟ ضد البلاغة الواضحة أو ضد العقيدة مش هي تابعة عليها كل حكم الواضح طيب. وهذا الاسم هو التسمية لا واضح صحيح. التسمية هي حركة فلان سمت ابنه فلانا بفلان، فالاسم الصبر نتيجة والحركة هذه العلنية هذه هي التسمية واضح. فإذا قيل وليس هو كذلك نفس قال وليس هو كذلك نفس وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها التسمية فعل المسمي يقال سميت ولدي محمدا مثلا، فمحمد هو الاسم نتيجة لعملية التسمية. وقول بعضهم وقول بعضهم إن رفض الاسم هنا مقحى بسم الله الاسم هنا زيادة حشو كلمة زائدة. لماذا؟ قال إن المراد الله ليس الاسم صح ولا لا؟ قال تريد ماذا؟ تستعين بالله ليس بصحيح. قال وقول بعضهم إن رفض الاسم هنا مقحى لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم للسان أن الله عز وجل أرادك أن تتبع اسمه. وقبل ذلك أسماء الله عز وجل من صفاته ومن كلامه وهو سمى بها، فكما أنك تتبرك بقراءة القرآن الكريم وهو كلام مكتوب فكذلك تتبرك بذكر أسماء الله لأنها من تسمية الله لنفسه فهي من صفاته سبحانه وتعالى. قال كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فذكر التسبيح وجعل وسيلة التسبيح أن تذكر الاسم اسمه سبحانه وتعالى. أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بابتدائه بذكر اسمه تعالى. ثم بعد ذلك هذه كلها في اسمي. قال اسم الجلالة الذي هو الله، اسم الجلالة. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشترك. ما معنى اسم جامد؟ عندنا الأسماء الجامدة وأسماء مشتركة. مثلا الضار اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم مصدر صح؟ هو اسم ومصادر أسماء، مشتق من فعل ضرب يضرب ضربا صح؟ الأكل اسم مشتق من أكل يأكل أكلا. السمع مشتق من سمع اسم سمع. الله هل هو مشتق عند أصل الشقة منه أم هو اسم هكذا وضعه العرب دلالة يدل على ذات الله؟ اختلف أهل اللغة. قيل إن اسم جامد غير مشتق. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن أسماء الله أزلية، الله عز وجل ليس هناك شيء قبله وأنت مشتق منه الاسم واضح. هذه العلة يظنون أنهم إذا قالوا إن أسماء الله مشتقة معناه أن هناك شيء قبل الله اشتقت من الأسماء، وليس بصحيح. أول ما يوقع على هذا الكلام أن هناك لغة عربية لغة أخرى صعبة، هذه اللغة متى نشأت ومتى نشأت العربية؟ وهل مما وجدت العربية هل هذا الاسم اسم الله كان من ذلك اليوم؟ يعني هو عربي وعبري ولاتيني وغير ذلك؟ هذا أول ما يفند هذه الشبهة. قال واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسماء الله واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسميات بمسمياتها. كما قال ابن مالك بعض أسماء مبتذلة، مش معنى جامدة معنى مبتذلة، هكذا وضعها العرب. وبعض أسماء منقولة تمام، كما قال اسم يعني مسمى مطلقة علامه كجعفر وخرنقة وقرني وعدم الملاحق وتلقى من وهيلة وواش واسم أتى وكنية ولقب وأخيرون اسمه وصاحبة إلى أن قال ومنه منقول ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال إلى سعادة وردة. ومنه منقول كفضل وأسد، فضل فضل يفضل فضلا أنت ميزان الفضل مع الفضل هو اسم، لكن أصله مصدر من فضل يكبر فضل صح ولا لا؟ فهل الله من هذا الباب أم أنه لا من سعاد وردة؟ سعاد هكذا قال مرتفع، هل هو من السعادة؟ قالوا نعم سعاد هودة تمام. قال ماذا؟ قال لأنك قلنا مشتق معنى أن هناك مادة قبله اشتقت منه الله عز وجل الأزلي القديم، ليس هذا هو المقصود أبدا في هذا الكلام. معنى هذه معنى لما تقول مرتفع معنى ليس معنى له معنى، ليس هو وصف ليس فيه فعل وفاعل ومفعول به ووصف، هذا معنى هل هو مشتق أو ليس مشتق. واضح. قد رأوا كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بسميتها، والصحيح قال والصحيح أنه مشتق وهذا هو الصحيح. واختلف في مبدأ اشتقاقه، ما هي المادة التي اشتق منها؟ فقيل من أله أله يحلو ألوهة وإله وألوهية بمعنى عبد عبادة، فهو اشتق من الألوهية التي هي العبادة، فالله هو المعبود. إذا هناك فعل وفاعل واسم مفعول ومصدر، والله مشتق منها من هذا المعنى. وقيل من آلهة، الأول آله، الثاني آلهة بكسر الله يأله آلهة إذا تحيي، ومنه الولد ولا الولهان ها تمام. ثانيا مشتق من هذا أو مشتق من ذاك، قال والصحيح الأول هو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. حديث قطع عن العباس ضعفه شيخ مشاك، لكن كما لا يشفع لكم باب التفسير ليس كباب الحديث. واضح أن يقبل في أسانيد التفسير ما لا يقبل في الأحاديث المرفوعة، وهذا منها فابن عباس إذا قال هذا الكلام فهو عربي فحش، حتى لو لم يكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن بهذه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح النفيس 19 قوله تعالى الله، قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله، أصله الله وكسر الله أصله الإله، حذفت الهمزة أضفت اللام التي هي اللام التي هي حاجة الألف واللام في اللام الثانية عندنا ال إيه لا صح ألفنا الهمزة وغاب اللام أدخلت هذه اللام فصار الله فرق. قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مشددة مدغمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى صحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد. ثم قال ابن القيم رحمه الله والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا، هل أرادوا أن هذا الاسم قبل الله أعداد هذا المشهور؟ قال والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، أن لم يكن على المحض كسفيه لما تقول الرحمن مشتق معناه في صفة الرحمة، لما تقول هذا الاسم ليس مشتقا يعني كسفيه واضح، وكأن الجفال برازين دال إنسان سميته أبدا أبدا، هذا الإنسان اسمه أبدا ما معنى ذلك ليس لا معنى، هو اسم عالم ليس مشتقا واضح. تقول من قال أنه مشتق معناه أن فيه صفة، إنما أراد أنه دال على صفة الله تعالى وهي إلهية كسائر أسمائه الحسنى في العليم والقدير والبصير والسميع ونحو ذلك، وأن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا عين وهي قديمة وهي قديمة، ونحن لا نعلم الاشتقاق إلا أنها ملائمة لمصادرها باللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد القرآن المصري. تفضل كلام واضح لا يحتاج إلى كثير عنه. ثم قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله وعلى قول الاشتقاق يكون وصفا في الاصل ولكن غلبت عليه العالميه فتجري عليه بقيه الاسماء اخبارا واوصافا، لما اصبح عالما اصبح ما بعده اما وصف له واما خبر معه، اذا قلت الله مثلا رب السماوات اصبح الله مبتدا ورب خبر ومضاف السماوات المضافه بسم الله بسم جار ومجرور وهو مضاف، الله مضاف إليه مجرور بكثرة، الرحمن صفة اسم الجلال هو وصف مشتق لكن لما أصبح عالما أصبح ما بعده ما بعده إما خبر عنه وإما وصف له، تمام واضح. تكون مثلا أحمد حتى يكون أوضح، أنا أخاف من كل مثلا من كل الكلام واضح لكن أخاف من كل مثلا يكون أوضح أحتاج منه، لا قلت أحمد أحمد سيد مبلع من حمد حمد لا يعتبر أحمد الناس، فأسم سمي اسم اسم تفضيل أصبح أحمد، إذا قلت أحمد تمام أحمد كريم أصبح خبر عن أحمد صح، إذا قلت جاء أحمد الكريم أصبح الكريم وصف لأحمد، هذا هو الذي حصل في اسم الله تبارك وتعالى، معناه صاحب الألوهية هو عنده معنى لكن بعد ما صار اسما صار ما بعده إما خبر وإما وصف، نعم. ثم قال فتجد عليه بقية الأسماء أخبار وصف، قال الله الرحمن الرحيم السميع العليم كما يقال الرحيم الله الرحمن الرحيم، ثم رجع بدأ في اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فقال الرحمن والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دلان على صفة على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، أنتم معايا الآن يا شباب معايا في الكتاب متابعين طيب، صار دلان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطل، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. الرحمن صفة الرحمة والرحمة صفة معروفة، بعض المتكلمين تمام وإذا قيل المعطلة كلمة معطلة اسم جنس معطلة واسم كبير، يدخل تحته كل من عطل الصفة، سواء عطلها كلية أو عطلها جزئية. فالمعتزلة معطلة، تمام، والأشاعرة معطلة، والماتريدية معطلة، تمام، والله الجهمية معطلة. المعطلة يثبت لها هؤلاء، كل من عطل أسماء الله سبحانه هو معطل، سواء عطلها كلها أو عطل أكثرها أو عطل جزءا منها، فيدخل تحت اسم التعطيل. من هؤلاء المعطلة الأشاعرة الذين يثبتون الألفاظ لكن إما يفوضون المعاني أو يؤولون المعاني. قالوا أثبتنا الرحمة شبهنا الله بالمخلوق، أن الإنسان فيه رحمة، الراحمون يرحمه الرحمن، سمى خلقه وصف خلقه بالرحمة، صح؟ الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث المسلسل بالأولية، هذا الحديث اللي هو علوم الحديث اللي قال الحديث المسلسل بالأولية. إذا الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة ووصف المخلوق بالرحمة. الأشاعرة عندهم إشكالية، ستحصل نقلة جديدة. ليس همنا تضليل أو تبديع، لأن من قال هذا القول كان أئمة أجداد يمكن بدون ذكرهم انتبهوا. لكن إذا ليس العبارة، لم إذا كان كما قلت بخمس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هلا ينص القرآن وغيره من باب أول، حسبنا أن كل من أخطأ أراد الحق صح ولا لا؟ يعني هو يعتم على الباطل ويصر على يعتم الباطل ويصر على الباطل، مش صحيح. الأئمة الكبار الأعلام واضح، كبار الأعلام واضح، ابدأ بالخطابي والشاطبي وعز بن عبد السلام وابن حجر والنووي وكل هؤلاء، البيهقي أو كل الأشاعرة كانوا يرون أن هذا هو الشخص عنده إشكالية شبهة التشبيه. فقالوا ماذا نقول في الرحمة ما دام الإنسان عنده الرحمة، رحمة الله إرادة الإحسان. لكن مذهب السلف مذهب المستقيم مضطرب ليس عليه المباراة أبدا. ألزمناهم كما في درسنا في الحموية وفي تقريب التسمية بنفس الإلزام في صفة الإرادة. قالوا الرحمة إرادة الإحسان، مع أن الله ما قال إرادة الإحسان، سماها رحمة، قلنا ما يهدي ما في مشكلة نتنازل. طيب الله يريد والإنسان يريد، صح؟ ها؟ ولا لا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صح ولا لا؟ والإنسان يريد. ففي هذه الإرادة، هذه الإرادة، إذا حتى الإرادة يأتون بشيء آخر، تقولون الإرادة محاولة إيجاد الشيء، ليس بإرادة. ما يلزمكم في الرحمة يلزمكم في الإرادة. ما هو الحل؟ رحمة تليق به سبحانه وتعالى، وسيأتينا على لا نستعجل تأتينا، رحمة تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واختلف الجمع بينهما، لماذا جمع بينهما؟ الرحمن الرحيم، مع انه كلاهما مشتق من الرحمن. فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لان صيغه فعلان رحمن فعلان تدل على الابتلاء. اذا قلت انسان غضبان، اذا قلت انسان غاضب غاضب، لكن اذا قلت غضبان معناه من العذاب سيغفر سيغفر سيغفر واضح. معتاد نفس الشيء، تمام، جوعان نفس الشيء، جائع وجوعان صيغة مبالغة. فرحمن صيغة مبالغة من الرحمن، قال لأن صيغة فعلان تدل على الابتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، تمام. وقيل العكس، وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، وهي أشبه، كلام جميل، يعني باعتبار هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. إذا قلت مثلا فلان معتاد صفة قائمة به، صح؟ إذا قلت كريم، فلان كريم معناه أن هناك من سيكرمه، صح ولا لا؟ هناك متعلق آخر سيقع عليه كرم، ورحمن باعتبار عدوتها بالذات، رحيم باعتبار انه ندبا سيرحمه سبحانه وتعالى. ينصح تعبير رحمن وصف لازم، كريم وصف متعدي. وضع اذا قلت رحمن معناه صفه باعتبارها بصفه الله سبحانه وتعالى، اذا قلت رحيم معنى انه ندبا يرحمه سبحانه وتعالى. وضع. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن الرحمن الدال على صفة قائم بالذات، والرحيم الدال على تعلق المفعول، ولهذا لم يجد الاسم الرحمن متعديا في القرآن بخلاف الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمن، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أحدهما أرق من الآخر. وهذا الحديث ذكر المحقق، هذا الأثر ذكر المحقق أنه موضوع، بل هو مسلسل بكذابين، فقد رواه محمد بن مروان عن التربيع عن أبي صالح عن ابن عباس. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلال، قال ليس نعتا، لماذا؟ قال لأن الرحمن هو أصلا ورد على أنه على الرحمن على العرش استوى، ليس وصف الرحمن مبتدأ على العرش استوى جار مجرور كانت محذوف خبر، فكيف يكون نعتا؟ ليس نعتا، طيب. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلال لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، على غير الله سبحانه وتعالى. والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى وصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، إذا ورد ابتداء الجلال فهو مبتدأ فهو اسم علم، لكن إذا ورد بعد اسم آخر فهو وصف. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته، كونه اسم لا ينفي أن يكون وصفا في سياق آخر. إذا قلت الرحمن على الأرض استوى اسم علم مبتدأ ليس وصف، لكن إذا قلت الله هو الرحمن هو في هذا السياق وصفا وليس علما. فالولاة التي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جار تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العام كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. هناك لفتة نكتة إشكالية طرحها بعض أحد طلبة العلم المشايخ، كنا في مجلس أحد المشايخ، فأشكل عليه أن نص الرحمن في القرآن، هذه تتعلمون أن درسنا ليس أنك تأخذ فقط شغل إيش؟ مخ، تدخل عقلك المخ، واضح؟ قال: ورد القرآن في القرآن، ورد الرحمن في القرآن، قد أشكل علي أن الرحمن ورد في القرآن في سياق ليس في سياق الرحمن، تمام؟ أشك عبد الله؟ قال: ورد الرحمن في القرآن في غير سياق الرحمن. قال الله عز وجل: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذهم. قال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إشكالية صح؟ لا إشكالية إشكالية. عذاب من الرحمن. قيل عليك ما دام الرحمن عذبك معناه انك تستحق، لكن السياق سياتي توجيه ذلك. قال: يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. وقوله سبحانه وتعالى: امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. بالتامل هذا الشيخ على كل حال من طلبة العلم المحققين اللي إذا كذبك قال تتبعت لفظ الرحمن في القرآن فوجدته يطلق على أنه علم محض، على العلمية المحض، تمام؟ حتى أن كان الرحمن الإمام العرب كان يسمى رحمن، كان يطلق من غير التفاتنا الوصفية. لذلك إذا رأى الإبارة أواحد سورة سورة مريم فرأيك الذي كفر بآياتنا وقال ماذا قالت أواحدها؟ كلا سنكتب ما يقول ونموت ويموت ونموت من عذاب المادة ونكتب ما يقول وأتينا فرقا واتخذوا من دون الله آلهة أن يكون كلا كلها وقال اتخذ الرحمن إذا ولد لقد يتم شيئا إذا تكادت السماوات تبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عهدا. فمن خلال الاعتقادات عند القرآن وعليك إذا أحصيت رأس القرآن فتخشى مثل أن اسم الرحمن كان يطلق به من باب العالمية المحضة. بعد ذلك لا يكون هناك إشكال في الجمع بين الرحمن والرحيم في سياق واحد. واضح؟ هذه فكروا فيها. لا عن هذا الذي جرى عليه الله في ذلك الوقت في زمن العرب مثل الله أي أصبح المراد به العالمية فهو وإلا صعب إني خاف أن يمسك عذاب من الرحمة وهي قصر الذي واضح الذي أدار في القرآن السياق هذا جبار صعب المتكبر تمام إلى غير ذلك قد يخلص هذا قيل في المجلس قيل نفس الكلام قيل أنه ما دام الرحمن سيمسك بالعذاب معناه أن لك ليس لك مخرج ولا نجد لك رخص لكن فيهما وهي شغلوا مخرج كافر عنه بسم الله الرحمن الرحيم هيا نحن بعدنا هيا نحن بعدنا لا رسول الرحيم الرحيم الرحيم مع الرحمن ولا مع الله مع الله نعم يعني هو أحمد عنده أن كلها أسماء ليس فيها صفة ممكن ممكن قواعد أن أسماء الله أعلم ولا أوصى هذه ما تدل أعلم أعلم فقط لكن والله ما هو من هذا هو مقصوده صدقني لا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الأسماء والصفات أنا أنا محضر هو غاية ما يريد بهذا الكلام الهروب من التشبيه لكن في تجارة نفسه تمر عليه الآيات مستحيل أن يكون مقصود بها على محضر العلم عند الله.